يجوز التفاف. يجوز التفاف في شهر رمضان ولو من غير ضرورة، ولا بد من الإفطار فيه. يقول هذه الصورة، واحد في شهر رمضان بيسافر، يروح الدويل، حوم، نجا، يتدلع مثلا على واحد، يقول لي يجوز. وطبعا مكروه، طبعا هذه الصورة فيها كراهة، ترى من غير ضرورة، أنا نزهنا صغير ما عندي، يقول لي يجوز شنو، ولكن تقضي اليوم بعد شهر رمضان. هذا اللي يسوي الشباب، الأول يروح الدبيل يضرب لود يرتاحوا طابوا في البكار ويرجع. هذا يجوز ولكن هو مكروه. وهل يجب القضاء أم لا؟ بد من القضاء اعتبار سفر، ما في إقامة. وأما في غيره من الواجب المعين فلا يجوز السفر إذا كان واجبا، يعني غير شهر رمضان واجب معين. شرط مثلا بالنذر، قال لله علي إذا نجح زين خميس الجمعة، هذا باطل مسلم. أيضا حرام، أيضا خميس الجمعة أيضا سموه، هذا واجب معين. لا لا، هل يجوز في هذا السفر؟ لا لا. قال وأما في غيره من الواجب المعين اللي هو النذر الذي منعناه فلا يجوز السفر إذا كان واجبا بإيجار ونحوه. تمام، بإيجار يعني أجر، واحد قال لك أنا أبوي متوفي، تمام، توفى وأنا بصوم عنه، بسمع له أعطاك أجرة الصيام، هذا يصير واجب معين، تمام، معين لك نفس الأيام الخاصة، ونحوه كالنذر والعهد اليمين. وكذا الثالث من أيام الاعتكاف، يوم الثالث يقول لك ما يجوز السفر أبدا، تقف في مسجد الإمام علي زين سنة، يوم الثالث ثم تطلع ما خليك. ويجوز السفر فيما كان واجبا للنادر، لاحظوا يعني غير معين، وفي الإلحاق اليمين والعهد به إشكال، فالأحوط لزوما عدم السفر في المكان. ويأتون مع ويجوز السفر فيما إذا كان واجبا بالنذر غير معين، يعني أنا قلت لله علي إذا أصوم يوم معين في اليوم، هذا غير الواجب المعين. الواجب المعين لما يجوز السفر فيه. وياي تمام، إذا كان واجب غير معين يقول إذا كان نذر يجب فرصة السفر، إذا كان عهد أو يمين يعني مو عهد لله، تمام، لا والله إذا نجح تمام أقوم يوم مو معين، هذا لا لا وجيت ونوى الصيام في الليل ما لين اللي هو العهد أو اليمين، وتبقى تسافر ولك لا وضع على حسب اللي ذكرنا. لو ما جبت لنا النية، النية العجل، النية العجل تجي إذا كان المواد معين صار معين سحب على الأنواع الثلاثة اللي تجيها مساعدة. فهذا إذا كان غير معين الآن تمام عنده كل الزواج، يعني إذا قال بعد الزوال ما يمديه، كان عهد أو يمين ما يمديه، كان قاض ما يمديه. نعم لا ضرورة بعد تسقط يقوم، تسقط يقوم أنا الحرمة بتروح قطعا تمام، وقبلت القضاء على قضاء ما عن قضاء اعتبار انه معين هو معين ذاك اخر. ايه نحن نتكلم على انه ماكو ضرورة، كل الاحكام اللي بيجي مع الضرورة كل الاحكام خاص، فرض الصيام الصلاة. إنما رأيكم تركزوا الآن على هالمسألة هذه. عندنا الحين الواجبات تمام من الصيام تنقسم إلى قسمين: واجب معين صيام، واجب معين وبيجي لنا في قسم، وعندنا واجب غير معين. إذا كان واجب معين لا يجوز السفر فيه لغير الضرورة، إذا هذا ما قلنا ما يجوز أبدا للضرورة تمام. قال الآن اضرب لي مثال على الواجب المعين. قال مثلا غير شهر رمضان، يا رمضان اللي يجوز مستثنى هذا. إذا كان واجب معين مثل الإيجار، واجب معين مثل النذر تمام، والعهد واليمين معين، والله إذا اعتدى أصوم يوم الخميس خلاص حلو لله علي تمام، أصوم كذا عاهدت الله إذا اعتدى أصوم يوم الخميس، عهد يمين ونذر معين، هذا بالنسبة ما يجوز فيه سفر. واضح هذا؟ إذا كان واجب غير معين الآن قال في تفصيل، إن كان نذر لله علي إذا نجح أصوم يوم ما عين، لكن في العهد واليمين في إشكال قد في إشكال، والأحوط لزوما عدم السفر. يعني لو كان مطر مأثوم على رأي السيد كان أحوط لزوما احتياط لزوما يعني لزوما، وقال في البداية الرسالة إذا كان في إشكال يعني احتياط لزوما. إيه هذا في الواجب المعين تمام، الواجب المعين هي إلى طلوع الفجر أدك له ما تنوي على أثنين كما سوف يأتي. إذا واجب تمام غير معين أدك إلى الزوال يعني للضرر أدان الضرر من قبل ممكن مع هذا الجيد جيد قال كل أهل واليمين في الخطور ما ينبيه حتى لو قبل الزواج ما دام أهل أو يمين ما يفيد، لا في سفر ما في سفر إلا الضرورة ما ذكرنا. واضح هذا الكلام؟ إلا إذا حملنا أنه لو من غير ضرورة تمام، عن ضرورة ما تستطيع، يعني لو ما سافرت مثلا للمجتهد ما يضر تمام، لأن عبارة إحنا هذا يحتاج لها من غير ضرورة سيدنا، يعني الضرورة اللي تفقدها يعني لعلاج مثلا، أو مثلا ولد هناك إذا ما أروح له مثلا كذا، أو صارت قضية معينة لزوجتي لو أحد أرحامي قدم حادث كذا لازم أروح، يعني هل تبغى ضرورة؟ هل السيد يفقد من غير ضرورة يعني ضرورة دينية، أو الضرورة ضرورة عقلائية عرفية؟ الاحتاج لنا تستأتي معنى الضرورة، ظاهرا تلقى الضرورة هذه الأرضية يعني القدر متيقن الآن من المسهمة ضرورة يعني في مرض، ضرورة في مثلا علاج، ضرورة مثلا في إنقاذ، ضرورة مثلا في الأمور هذه لطير عادة. وأما سفر للاستحباب لا يسمى ضرورة عرفان تمام، لعله يسمى ضرورة على قولكم شرعية شايف اللي يظهر أنه قدر متيقن لي، والله العالم. نعم الكراهة في استفتاء لا لا من نفس المسألة ما يفهم نعم يشام إيه؟ ما يفهم؟ ها؟ يعني ما يريد. الله. من غير ضرورة يعني إذا كان غير ضرورة لا تروه. كانوا هالشكل هذا كانوا يشم منه. كان الله يقول لا لا لا تروه. بس هذه لا تروح زين عام عام تحل الفرق. تسير تكتاء موجود نص على الكرامة. لا يصح حكم الواجب من المسافر سفرا تقصر صلاة فيه تمام ده. يبدو يصوم في السفر مع العلم بالحكم لأن قلنا كبار الدار إلا في ثلاث مواضع فتناها سفر تمام ويصح الصيام سفر ويصح الصيام لكن ما يصح هذا بلا جاء في ثلاث صور يمكنها لها بالإضافة مع عدم العلم في الرابع اللي جابه الأول صام ثلاثة أيام وجزء من العشرة التي تكون بدل هدي التمتع لمن عجز عنه هذا الأول واحد يقول ترى على الخروف ما نتذكر أنا ما أعرف فحص الأول لا يقول إذا ما تقدر صوم ثلاثة أيام الحج وثلاثة أيام درجة يصير واجب عليكم ثلاث أيام هنا تمام في الحج لمن لا يستطيع أن يدفع الحج هذا مستحب لوح اثنين صام 18 يوما التي هي بدل البدنة اللي هو الجمل اللي على جمل كفارة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا شكون عامدا سمت العلم يعني كان يدرك يقول لك رابطة تعال عبارة فطلع العطر المفروض هو اسمي أذن شتوم الحجاج عرفها السلام زي فراء ما رح في الحج محشر الناس من قيامة من يأذن الأذان خلاص الحجاج كلهم يطلعوا فهذا قال انا بطلع قبل عفوا ما يجوز له تطلع لو طلع تمام عليها صوم 18 يوم يقابل اي والله تعود شكلي يكون ثالثا صوم النافلة في وقت معين المنذور إيقاعه في السفر يقولوا لو نذر إنسان أن يصوم في السفر الذي هو أعم تمام أعم من السفر والحضر يقول أنا لله عليه إلى كذا نجاح بأصوم تمام ثلاث أيام ما كان في السفر أو الحضر يقولوا جزوه صوم منها للنذر بالخصوص لنا ضار رواية موجودة عليهم مسكين كرام العلماء شوف صوم النافلة تطور في وقت معين المنذور إيقاعه في السفر أو في الأعم من السفر والحضر لله عليه وجاب عام دون النذر المطلق يعني عندنا نذر مطلق ونذر مقيد النذر المقيد نافلة مثلا 13 14 15 بيض هذا نافلة للصحاب والصيام هذا أتوب من نذر الهد يعني لو هو 11 12 13 هذه التحاب صحيح تمام بس مو وارد ما يقول نافلة ستين يقول صيام مستحب عام لكن ما يقول نافلة نافلة عن وارد خصوصا روايات خاصة بها أيام الهيو مثلا النص من شعبان النص مثلا من رجب وارد فيها لولا أول الشهر، نصف الشهر، آخر الشهر، هذه وارد فيها كمنافق ناسه. فهو لو أراد أن يصوم لا سلنا ندورا يسموه صيام نذر مقيم. هذا لو نواه العام من الحضر ومن السفر صح، فلو راح المدينة صام صام 14 وقت 15 ما يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني دون النذر الاطلاق. يعني لله علي ان اصوم ثلاثه ايام، لا عين لا في السفر ولا الاعم من السفر. يعني ما عند لحاظ الاعميه، الاعميه يعني مقصوده ولكن تمام اجماليه مردده. تتلفق يا سؤال معنى الإطلاق هنا، يعني حتى عنوان السفر والأعم من السفر جباله أصلا ما قال الله علي مثلا إذا الله أفضل منكم ثلاثة أيام، ما قال لله علي إذا الله أفضل منك أطول ثلاثة أيام إما في السفر أو الأعم. تقول فيه ترك عندك النية واضح، هذه إما سفر وإما سفر أو لا سفر مرددة. دي في المطلق أبدا ما في عنوان سفر، في عنوان سفر ما بيسمى صوم نذر مطلق، هذا ما صح. لو راح السفر قالوا بيصومهم ثلاث أيام ما صح. في ليش؟ لأنه ما كان في عنوان السفر، ما قبل أصلا في نذر ما صح. وكما لا يصح الصوم الواجب في السفر في غير المواضع في غير المواضع المذكورة، كذلك لا يصح الصوم المندوب فيه إلا ثلاثة أيام للحاجة في المدينة المنورة تمام. والأحوط لزوما أن يكون في الأربعة والخميس الجمعة، أي الله تجمع تحصل لازم يكون هذا حتى يصح منه لازم ثلاثة أيام، زين يومين ما يفيدك هذا كيف. ثانيا ان يكون في المدينه في مشهد مو على كيفه، زين غير المدينه ما في. القاعده الثالث ان تكون للحاجه، اما كتير تتطوع لا حاجه، يعني ما في المرض والفساد القضاء حاجه، يعني عندك حاجه يعني على ربك ما تمام. ولازم السيد الرابع بعد أربع وخمس دينار. يلا نحصلها جهة لازم غير الأربع وخمس دينار ما يصحبها، فلازم خميس أربع وخميس جمعة واحد، ولازم تصير في المدينة اثنين، ولازم تصير للحاجة ثلاثة. زين هذه قيود تقريبا ثلاثة لا بد من حصولها. مشكلة تعتبر تحطون إن شاء الله غدا تعتبر ذيلا أدامنا والله